Suratul Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Badamu tala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha dafengolu be ben. Dunya. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling. Mumino liyeng. L'akhira. Ar-Rahmanur Rahim. Ninulumu ala tohosenu walleti. Minuse hinnante ya mahankutolu sabatindi alayen. Alif Lam Mim. Nye harafolu fasaro sawantale. Suratul Baqara. Tilka ayatul kitabil hakim. Himmin jayinti, hinnamu al-Qur'anu kawakuluti. Takhaso tigo mindan nasita. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Kandolemu, anihinnu, baranyima kelalien. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. من لسه سلو للو إها جاكودي إبدان خنيارين لآخرة لولولا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن جولتي ولبي كندولتو حفتا إماري قوما ومهولو وللو بتنيلا دنيا للآخرة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. محبه محلو قنلا من سيتلنكم وسن Fase moholu sondamebo alabato kan. Hila fili alala siloma. Londi kante mintu. Ase alala kawaku olumuta. Hike jelema fengoti. Womoho wolu yahankata lebiyen. Membi idohoyala. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ni hanna kawakuolu karankan. Asi kodi abafanto bunyari. Iko amame. Iko atulufulolu besukirine. Womohowo ase wandi yahankatala nimbe dimindi. Se wandire ntoto. Bari gongondirolemu. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. مهمن لو لمن ياتا إبارتا باراني مالولا ومهولو أرجنا للبيين إبسابتلا من نموتو. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ومهول بلا بلا وأرجن للدو ومؤلل لا حدولتي ما Nemo tonyati ate alao atelemo mansanorlati atelemo mansa tahasiringoti. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أتلها سنغلودا أتألا برما انتمنا إكالوسا أجنامين aha konkolu fai banko kan fakana gijingiling alti aha dantan fengo nono mumebe jenseng banko kan ngajiela jigi hafata sangoto ngabingola falingato anono mumebe nembe urginte yaring. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نجمو مبي من فتن ينمو على لا داروتي على يتنه على تنوتو من لمو جلنغلتي wolhamunda okumo wotuje tonyigirlalu ibefilileto membe lankena marin. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نلقمان سو تخصو لندولا لقمان نين ألا لا جني مالم ألا ها تخصو دياما وتخصو منجي ولمو ha fiqhalum dino kolla ani hakili nyima ani hato nyasoto kumoto nko lokumana yen kaha alatantu nemenga alatantu abatantu la afangole nemen kafiriyata abe kafiriyala afangole yen bari ala mansa wasarinnemu mansa karerinnemu ise mansomi tantu. Wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Itakila sallallahu alayhi wa sallam nyenfinkom tumomin lokumana ka dingayen aba kawandila akayen ko dingowo ikana ala fillankafiya min jeten do nyingiri balemu. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. habete ya awulubaha fululuma anaha adebota memu akonoti la hamfo konola hala la hamfu kang adebota aning afatango sunjiola hadabo woseke sanji fula le kolla na ta fo hadama dingi yen ka ha ala tantu wo kola aha ulubaha fululu tantu sago be kela de ala le kan nsebe sara ila barola ibe hawla ma yarin minna وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قدّي ين نيولو بحفلوله كرهن كويها مفلان كفيا فنا لندن تي منتو إكنا بليلة يا مروكو هي كفنوهيا dunia nyanyi mala habula mohola siloko mentu obita hata ha nte alakan wokola aluwe sagila nte alalekan ngalu khibaru alutumbe mimbarala dunia ya bunayya innaha تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ بارو anyima malemu nuwante akurungalemu asedohaya nyawonya harna bele ikojaje keso layera ahatara kurukutwiri ngokolla nuwante samolukolla nuwante dugokonola alasa anati lakhira lulungu hatigo kitiala ala mansa no helemu mansalemu menga kuomu mebelum ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak إن ذلك من عزم الأمور. جندعوا سلو لالو هيا مرلوك كوني مالا يافتانجروك كوكرملا بارجاهو يا سباري كولا مني سوتو ومن جوتي وللمو فانخبا كولتي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إكاني تمدى ما يلم مهولي وصولة إبي جتريمة إكانا تهم بانكوكا وصولة فانتو بايالا ألا ama mohokanu memo fantobati wasulati waqsid fi mashika waghdud min sawtik in ankara al aswati la sawtu al hamir ihi kekong ila tahamoto ihi kagomajigi nibe kumala moholi kuma kango membe konding kango beti walemu fali kangoti alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أتلو بهولو فعلو ما جبان حافوك ألا أتلها خنوبي نوحيا أليين نمبي سنغلوتو أني Nenolobe bankoto, ahala nemo timandi aluma. Membe lankene marin, ane membe nuhungoto. Mohabe moholuto, mense sosoroke, alala kilimbahayato. Londi kante, kanda kante, kitabunte, mensa tiginorandi. Ha silanima itala. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Niko moho walu yeng, alubula fengko, alaha minna jigi. Memo al-Qur'anoti, ala kilakan. Isame bafo lako, aluo kumo wobula. Ntelbe bulala feneko, ngamfalu taraminto. Afobang, harna tarta, kosentano, walebi kilikan. هاتها تايا هنكتوكا ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور نمن تجها يا لدي الما اتجي هالا بارو خلصياندي عليين أتيجي أمبارا نما كيلاتي ووتيجي باتا متاريكي جلولا ممبي بامباندين ممو على لدينوتي كوبي لبامو بتاحالا على لكم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمن تجي كافرياتا على كافريا أكن يتكي لابا سونو إبساقي لا انتلو على لكان نيخبارو Iha baro minke, ala lona lemu, fenna membe moholu sisuto. Numatti'uhum qalilan, thumma nadtarruhum ila azaabin ghalidh. Wo moholu, zida hamondi, dunding, dunia kola. Wo kola. Nanay korontu hataha ya hankatokam membe masilanding membe goleyaring wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah بل أكثرهم لا يعلمون تكلابا صلى الله عليه وسلم نيهاني في اللانكفولو نينكا إكو ينكو جو نا سنغلودا أنين بانكو إبيجا بلالي هافو ينكو ألالي أفو ينكو تانتو بي ألاين وكمو وابولا Mengasia nyimoholuto imalo. Lillahi ma fis samawati wal ardi. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ فَغَمِنْ بَيْبَيْ سَنْغُلْتُ أَنِنْ بَنْكُوتُ أَبَيْبَيْ أَلَلَيَنْ أَلَا أَتَلَمُ مَنْسَى كَارِيرِنْغَتِ أَتَلَمُ مَنْسَى وَسُرِنْغَتِ إِسَمِنْ تَنْتُ أَلَا بَارَنِي مَالُتُ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Kobanko irijolu mume be habe lesele hike kalaluti habajioke aduati wokola ihabaji woraula kafuama habeke duati ihasaferoke wokala wola aning wodua wolu Fena, memo, alala kumakakoloti, alalondito, hataha, ala tahasikulukang, menilomo ala kitoluti, aning, aha menilu wahyu, ala malaikulukang, anyala kilalukang, wokalalu mumebebeto katilale, dualu habang, Hatara alala kumakangolu ninyolo beti marin imam bang kumakangolu ninyolo halong to wofendi nemea agoran katino ala mansabalemu ala tasarato moholuma ninyolo ha afillan kafuya mansa tahasirinemu ala Jongolo tebenyato ala dafengoluto. Nsekumu wa mahankuto la sabato je. Nye ayo nyinto. Memu to nyati. Iko wabe haula mayaring. Alala kalanke yama nyaming. Anyala kamalo. Senia manso. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألودا أنين اللولو غابرولو كنولا وانتي ألا ينفو وفندنتي فويكو هنيكلين دا ألا ميرلالمو ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير تكيلا فيما جبان حافق ألا أتلس سود تلو كنولا أها تلو دم سو كنولا أها تلو no heyandi alien anin karo imumebe de borla hataha wahtukam memfota ko ala alube barawo barala aha mumebe lon dhalika bi anna allaha huwa alhaq وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير نا وكم من بيفو وبيبي ألا لا من سبايا نورو لكم لا فهلو سالون ها إن سبتين بي ها hafoko ala atelemu tonyati ajatoto ama hankutoluto ala baroluto hafoko ibe minulu kilila ibe minulu batula ala tanoto ulibe mufuoliti hafoko ala atelemu mansa kototari ngoti ajatola anyala noroto abe dafa omumebe kuntole atelemu mansabati fenga mumebe kang fe wofendi na manke ate alati abebe majigiring atele yen ate ala mansa kilingo atelebe haula mayaring koiha abatu hafatan atanoluma ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور تجري له فيما جبن هافو ككلونغلو إسبوري باكن ate alala yamaroto nemala memfatanta ate alama hasala kawakulu italla kawakulu boto sabarla ba mumebeyen tenturla ba mumebeyen وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور nem fillan kafolu dunta kulungol kolla babale ngolu yelata ikunto dengiramu mebela isafo iko mina holu aning konkobalu ise alatara ha dino la khalsayayen kabiring ahikisi hataha tintokang dolo bi konola menolo ha kuolto kunto sutia emang ala tantu iko nyanta tantu la nyami dolo bi kola menolo kafiriata ala la nemoma ha kanto galea akam mohame kafiria na ayolula anina dalilulu menulu se tombendiroke na norola kamalola aninna kilimba hayala fo jamfantumba mense lahidolu nahasi mense kantogoleya hakafiria alala nemoluma يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أتلو مهولو ألو سيلان ألو ماريغونيا ألو حسيلان لنا فانتا دينو وصل لمنا دمي فانفا fe wofendi na wolungo alala lahido tonyalemu dunia baluo kanalu nene nene la kanalu nene alala karola aketa sentaniti nuwante jinnelemu nuwante hadamading sentanolemu إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير لآخر لولو لندو أبي على ذر النبو الله Aterese sanjola jigi. Ate ala ahalonne. Nembe musolu lenga lukolla. Niwo nindi malong. Abe mimbarala siling. Niwo nindi malong. Abe fahala banko minkang. Ala ateremu womu mebe lonnati. Atele habe gorankati.